أهل الجنة يرون الله عز وجل رؤية قلبية أو رؤية عينية. رؤية عينية يرونه بأبصارهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقال في حديث آخر: كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وفي الحديث: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ولا ألذ ولا أنعم ولا أطيب من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك، وحينئذ نؤمن إيمانا عقديا جازما بأن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة في الجنة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.